المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمعة رمزت لاسمها بالحروف ميم ميم ميم من سوريا. أختنا عرضنا لها بعض القضايا في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة قضيتان. القضية الأولى تقول: هل يجوز صيام الأيام البيض في آخر الشهر؟ لأنني لم أتمكن من صيامها في 13 و14 و15، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب أن الصيام منه ما يكون واجبا بإيجاب الله جل وعلا، وهو صيام رمضان، وفيه ما يوجبه العبد على نفسه مثل صيام النذر من ناحية عدده، وفيه الصيام تطوع، يعني صيام نافلة كصيام الاثنين والخميس وأيام البيض، أو أنه يصوم يوما ويفطر يوما. فصيام الاثنين والخميس وصيام أيام البيض هذا مما وقته محدد، فحينئذ إذا فات صيام الاثنين أو الخميس أو أيام البيض والشخص معتاد أن يصومها وحصل عنده مانع من الموانع الشرعية التي تمنعه من صيامها، فإنه يكتب له أجر الصيام، ككونه مثلا مريضا أو كونه مسافرا، فيكتب له أجر الصائم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لي أن أصلي صلاة الفجر بوضوء قيام الليل؟ الجواب: الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا صليت صلاة الفجر وأنت على طهارة فحينئذ تكون قد حققت هذا الشرط. وكونك تتوضأ قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت أو عند إرادة الصلاة، هذه كلها أمور لا علاقة لها في تحقق الشرط من عدمه، فالمهم وجوده عند الدخول في الصلاة. وفي هذه المسألة التي سألت عنها، إذا كان الشرط موجوداً عند دخولك في الصلاة ومستمرا حتى فرغت من الصلاة، يكون هذا الشرط قد تحقق، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم حذيفة من الرياض. أم حذيفة لها قضيتان. القضية الأولى تقول: إذا كانت الهدية من محصول زراعي من حبوب أو غيره، وكان صاحب هذه المزرعة نسمع أنه يكتسب ماله من طريق غير شرعي، فماذا يجب علينا تجاه هذه الهدية؟ هل نقبلها أو نرفضها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا تحققتم أن هذا الزرع